الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، مر معنا الكلام حول قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. وقد قسم العلماء بعد الاستقراء للآيات والأحاديث الإرادة إلى قسمين، فقالوا: إرادة الله عز وجل والتي دلت عليها الأدلة على قسمين: القسم الأول إرادة قدرية كونية خلقية، وبعضهم يعبر عنها بقوله الخلق والمشيئة والإنشاء. هذه الإرادة هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات مما أحبه الله عز وجل ومما كرهه، وهي تتعلق بربوبية الله عز وجل، فما أراده الله عز وجل كونا فهو واقع ولا بد، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه إرادة كونية، وكما في قوله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ما المراد هنا بالإرادة؟ الإرادة الكونية الشاملة والتي تأتي بمعنى المشيئة، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا الأمر هو الذي يقصده المسلمون حين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ماذا يريدون بالمشيئة هنا؟ أي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. وهذا هو المراد هنا من قول المؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد، أي ولا يكون إلا ما يريده كونا بالإرادة الكونية الخلقية بالمشيئة. هذا القسم الأول. القسم الثاني إرادة دينية أمرية شرعية، وبعضهم يعبر عنها بإرادة المحبة والرضا، إرادة الأمر، إرادة الدين ونحو ذلك. فهذه إرادة دينية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر دينا، وهي أمرية لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بما تعلقت به إرادته طلبا للفعل أو طلبا للترك، وشرعية لأن الله عز وجل جعل ذلك شرعا. وهذه الإرادة هي المتضمنة لمعنى المحبة والرضا، ومعنى السخط والكره والبغض. ولا تكون هذه الإرادة إلا فيما أحبه الله عز وجل وأحب فعله، سواء كان هذا الفعل فعلا وإيجادا أو هذا الفعل تركا. فكل ما أحب الله عز وجل وجوده، سواء بفعل المأمورات أو بترك المنهيات، فهذا كله يدخل في الإرادة الدينية الأمرية الشرعية. وهذه الإرادة تتعلق بألوهية الله عز وجل، هذه الإرادة تتعلق بألوهية الله عز وجل. فما أراده الله عز وجل شرعا، سواء من باب الفعل أو من باب الترك، فقد يقع وقد لا يقع. هذا الفارق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أهم الفوارق هي أو هو هذا، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكما في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله سبحانه وتعالى كذلك قال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وكذلك مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وكذلك كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله أن يحب ويرضى في هذه الآيات كلها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا المراد في الإرادة هذه كلها، المراد بذلك الإرادة الشرعية التي أمر الله عز وجل عباده بما أراد أو نهاهم عما أراد سبحانه وتعالى نهاهم وأراد منهم أن يتركوا هذه الأمور. هذه المأمورات أو المنهيات قد تقع وقد لا تقع، وهذا الذي يعبر عنه المسلمون ويقولونه ويقصدونه حين يقولون في من يعمل المعاصي والقبائح والرذائل، يقولون هذا يفعل ما لا يريد الله. ما المعنى؟ أي يفعل ما لم يريده الله عز وجل شرعا، ليس معناه أنه يفعل ما لم يريده الله كونا. الله عز وجل لا غالب لأمره، وقولهم هذا يفعل ما لا يريد الله أي يفعل ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به سبحانه وتعالى. هذا التفريق الذي مشى عليه الصحابة ومن بعدهم مشى عليه أهل السنة سلموا به من الخطأ والزلل ومن الضلال. وأما من لم يفرق هذا التفريق بين الإرادتين فإنه وقع في التناقض ووقع في اللمس ووقع في الضلال. فمنهم من قال إن كل ما وقع فإن الله عز وجل قد أحبه ورضيه، فجعل الوقوع علامة على المحبة والرضا. ومنهم من قال لا، الله عز وجل لا يرضى الكفر، لا يرضى الشرك، لا يرضى المعاصي، فهذه الأمور إذا وقعت وقعت بغير إرادة الله عز وجل، فحصل الضلال وانقسم الناس في ذلك والعياذ بالله. وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى هذا التفريق المستنبط والمستقرأ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من سوى بين الإرادتين فقال هما بمعنى واحد هو سليمان بن حرب وابن كلاب والقرابيسي وداود بن علي، ونقل عنهم ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنفرق بين الإرادتين، فالله عز وجل أراد أمورا أرادها كونا لحكمته البالغة سبحانه وتعالى، فيقع من هذه الأمور ما يحبه وما يرضاه وما يشرعه سبحانه وتعالى، ويقع كذلك ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يشرعه الله عز وجل ولا يجيزه ولا يحله، لكنه أراده كونا سبحانه وتعالى لحكم كثيرة، فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قال ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح ابن أبي العز عليه رحمة الله في شرحه، وهو كما تقدم أفضل الشروح القديمة فإنه شرح سلفي بحمد الله عز وجل، وإن كان قد ذكر بعض العبارات ودخل مع القوم فيما يتكلمون به ليرد عليه، وكثير من كلامه هو منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله. قال في الشرح، قال في الصحاح أي الصحاح الجوهري، قال توهمت الشيء ظننته، معنى توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فالطحاوي عليه رحمة الله هنا يقول لا تبلغه الأوهام أي التوهمات والظنون، ولا تدركه الأفهام أي علم الناس علم الخلق، لا يستطيعون أن يدركوا حقيقة ذات الله عز وجل وكيفية الصفات أبدا. فمراد الطحاوي عليه رحمة الله قال ابن أبي العز فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا تستطيع أن تحيط علما بالله عز وجل أو أن تدرك حقيقة ذاته وحقيقة صفاته وكيفية الصفات، هذا أمر فوق العقول وأمر فوق مدارك الخلق، فلا يعلم ذاته وحقيقة صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، ونحن لا نعلم إلا ما أخبرنا الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ورسله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يعلم ولكن لا يحاط به، الله أعظم من كل شيء فلا يتخيله الفكر، بل لا يجوز للإنسان أن يقول في الله عز وجل ما لم يقله سبحانه وتعالى عن نفسه وما لم يخبر عنه أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال ولا يشبه الأنام، وهذه العبارة مثل العبارة التي مضت معنا ولا شيء مثله. والأنام قيل معناها الخلق، فمعنى قول المؤلف ولا يشبه الأنام أي أن الله عز وجل لا يشبه الخلق أي شيء أو أي خلق من مخلوقاته. وقيل الأنام الناس، أي ولا يشبه الأنام ولا يشبه الناس. وقيل كل ذي روح، الأنام هم كل ذي روح، وقيل هم الثقلات. والذي يظهر الله أعلم وأولى الأقوال بالأخذ وهو يدل على العموم بشكل عام أن الأنام بمعنى الخلق كاملا، هذا هو ظاهر قوله تعالى والأرض وضعها لمن؟ للأنام أي للخلق بشكل عام، وهذا الذي يظهر والله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وفي قوله ولا يشبه الأنام ليس المراد من ذلك نفي الصفات عن الله عز وجل، وإنما المراد بذلك نفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه، فالله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه. فلا نقول كما يقول أهل البدع بأنهم ينزهون الله عز وجل فينفون عنه الشبيه والشبه ويقصدون بذلك نفي صفات الله عز وجل، فمراد أهل السنة أن الله عز وجل لا يشبه المخلوق لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وإن كان له سبحانه وتعالى أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق في اللفظ وفي المعنى من حيثية أو من جزئية معينة، لكن لا يكون هناك مماثلة من جميع الوجوه، فالحقيقة والكيفية لا مقارنة بينهما ولا تشابه بينهما. وكلامه عليه رحمة الله فيه رد لقول المشبهة الممثلة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، فيقولون الله عز وجل كخلقه كذا أو كذا. وقد قال الإمام الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري عليه رحمة الله، قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وهذا الأثر رواه الإمام اللالكائي في شرح السنة عليه رحمة الله، وصححه الإمام الذهبي والإمام الألباني عليه رحمة الله. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من الخلق. جاء في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام، فهذا اللفظ فيه نفي مشابهة الخلق، نفي مماثلة الخلق لله عز وجل. والذي يظهر أن الطحاوي قال ولا يشبه الأنام بمعنى نفي الشبه والمثل عن الله عز وجل بمخلوقاته، وعلى هذا شرح ابن أبي العز عليه رحمة الله يعني المثل شرحه على هذا اللفظ. فأهل السنة ينزهون الله عز وجل أن يشابه أن يماثل أحدا من خلقه أو أن يماثله أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو معتقد أهل السنة، وهذه كتبهم ناطقة على معتقدهم، وهذه دروسهم، وهذه أقوالهم، لكن أهل الباطل يتهمون أهل السنة، يتهمون أهل السنة بما هم منه براء. فقد ذكر الإمام إسحاق بن راهويه عليه رحمه الله قال علامة جهم وأصحابه جهمية، والجهمية لم يدخل فيه كل من عطل صفات الله عز وجل ونفاها، إما بالكلية أو نفى الأسماء وأثبت الصفات، أو نفى جزءا من الصفات سبعا أو ثمانيا. فالجهمية يشمل الكلابية والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فهو لم يشمل ذلك أو تلك الفرق كلها، مع أنهم يتفاوتون في الإنكار وفي الأقوال. فقال إسحاق عليه رحمة الله علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا أو يعني ما أحبوا وما استمروا في تكراره وفي قوله ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. الجهمية يقولون على أهل السنة حين يثبتون الصفات لله عز وجل على وفق ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة أنهم مشبهة، قال بل هم المعطلة. الجهمية هم المعطلة الذين عطلوا الله عز وجل عما يجب له، أو عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى عن الحق فيها. وهذا الأثر رواه الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة بسند صحيح. وهكذا أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الباطل في كل زمان ومكان ينبذون أهل السنة ويتهمونهم ويلصقون بهم التهم والافتراءات، ويتبلون عليهم ويتهمونهم بالأكاذيب والعياذ بالله. وهذا لا يضرهم، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فأهل السنة بحمد الله عز وجل متمسكون بالكتاب والسنة، قائلون بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ولا يضرهم من تكلم فيهم ولا من خذل عنهم ولا عن طريقتهم. فأهل السنة يجمع أهل البدع، يجمع أهل البدع الطعن في أهل السنة مع أنهم مختلفون، وقد يكفر بعضهم بعضا، لكنهم يجتمعون كلهم على الطعن في أهل السنة والكذب عليهم، وهذا لا يضر أهل السنة. فالمصائب تجمع المصابين، فما من صاحب بدعة أو هوى أو فرقة أو حزبية أو ضلالة إلا وحذر منه أهل السنة وتكلموا فيه وبينوا له باطله وحذروا الناس منه، فلذلك يكره ويتكلم في أهل السنة وهذا لا يضرهم. ثم قال عليه رحمة الله حي لا يموت قيوم لا ينام. فلما نفى المؤلف الطحاوي عليه رحمة الله التمثيل والتشبيه عن الله عز وجل بين وأشار إلى ما يكون به الفرق بين الله عز وجل وبين خلقه، وبما يتصف به سبحانه وتعالى على وجه الكمال دون خلقه. فمن ذلك ومن هذه الصفات أنه حي لا يموت سبحانه وتعالى، لأن صفة الحياة الكاملة الباقية مختصة بالله عز وجل دون خلقه، فإنهم يموتون، الإنس والجن يموتون. ومن ذلك ما سيأتي معنا من أنه قيوم سبحانه وتعالى لا ينام، فالله عز وجل مختص بعدم النوم وعدم الغفلة وعدم السنة وعدم النسيان وعدم الجهل، كل هذه منفية عن الله عز وجل لثبوت كمال ضدها لله سبحانه وتعالى. وأما الخلق فإنهم ينامون ويغفلون وينعسون ويتعبون ويعلمون ويجهلون إلى غير ذلك من هذه الصفات التي هي صفات مخلوقين. وأما الله عز وجل فإن له صفات الكمال سبحانه وتعالى. ففي قوله حي لا يموت قيوم لا ينام هذا فيه إثبات كماله سبحانه وتعالى واتصافه بصفات الكمال لكمال ذاته عز وجل. فالحي حياة باقية كاملة لا يشبه ولا يماثل الحي الذي يحيا حياة زائلة ناقصة، فحياته سبحانه وتعالى كاملة لا يعتريها نقص، لا تعب، لا سنة، لا نوم، كما قال الله تعالى: الله الذي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى الله عز وجل عن نفسه ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن أن تأخذه سنة أو نوم، وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. وقد جاء عن الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله عز وجل له الحياة الكاملة. ونفى كذلك سبحانه وتعالى عن نفسه السنة، السنة هي النوم الخفيف النعاس، ونفى كذلك النوم وهو النوم المستغرق، كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذ أن النوم هو ما يغلب على العقل ويغطيه، والله سبحانه وتعالى تنزه عن كل نقص، فله سبحانه وتعالى دوام الحياة والقيومية، فهو قائم بنفسه وهو المقيم سبحانه وتعالى لخلقه، العرش وحملة العرش وما دون ذلك كلهم قائمون بإقامة الله سبحانه وتعالى. فالنوم والنعاس والموت والتعب والجهل، كل هذه صفات نقص في الحياة يتصف بها المخلوق، وأما الخالق سبحانه وتعالى فإنه له الكمال المطلق. لكن النوم في حق المخلوق ممن ورد أنه ينام في حقه تعتبر صفة كمال، فهذا الشخص الذي لا ينام يقال هذا مريض به علة، فإذا نام كحال الناس قالوا هذا حالته صحيحة. فالكمال الذي عند المخلوق لا يوصف به الله عز وجل إلا إذا كان كمالا مطلقا، مثل الشخص إذا كان لا يولد له هذا يعتبر نقصا، فإذا ولد له قالوا هذا إنسان له النسل وله كذا، فهذه صفة كمال في الإنسان أو في المخلوق بشكل عام، لكنها صفة نقص من ناحية، إذ أنه لا يتناسل ولا يتوالد إلا لحاجته إلى التناسل والتوالد لبقاء جنسه ولنفع المولود لوالده. وأما الله عز وجل فلكمال ذاته وأسمائه وصفاته وكمال سبحانه وتعالى ما يتعلق به، فإنه لم يلد ولم يولد. وهكذا تنتبه إلى هذه المسألة، ليست كل صفة كمال في المخلوق يوصف بها الله عز وجل، إنما إذا كانت صفة كمال من كل وجه فالله عز وجل الذي وهبها للمخلوق هو أحق أن يتصف بها من باب الأولى. قال الله سبحانه وتعالى مبينا كمال حياته: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. والحياة والقيومية هاتان صفتان مأخوذتان من اسمه تعالى الحي القيوم، الله عز وجل هو الحي الذي له الحياة الكاملة، والقيوم هذه صفة وصيغة مبالغة، فهو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى، قائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد، وهو غني سبحانه وتعالى بذاته عن كل شيء، والمقيم لغيره فكل شيء وكل مخلوق مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى. فلولا أن الله عز وجل أقام السماوات والأرض والمخلوقات وحملة العرش والعرش لما قامت بنفسها، فالله عز وجل هو الذي أقامها، ولولا الله سبحانه وتعالى لما وجدت، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها ويحفظها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذان الاسمان الحي القيوم من أعظم أسماء الله تعالى، وهي أسماء بالغة في الحسن غايتها، حتى قال بعض أهل العلم، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فإن هذين الاسمين يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق تضمن. فالقيوم يدل على معنى الأزلية في القدم والأبدية في المستقبل، القيوم يدل على هذين المعنيين. ما لا يدل عليه لفظ القديم، لفظ القديم تقدم معنا أنه ليس من أسماء الله عز وجل. كذلك القيوم يدل على أنه موجود سبحانه وتعالى بنفسه، لا يحتاج إلى أحد ليقيمه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى كما يقول أهل الكلام واجب الوجود، واجب الوجود. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كانت هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما جاء في مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذين الاسمين تكون أو يكون مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معنى جميع الأسماء، إلى معنى الحياة الكاملة وما تتضمنه وما تستلزمه، وإلى معنى القيومية الكاملة وما تتضمنه وتستلزمه. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الخلق مع عدم حاجته إليهم، فلم يخلقهم سبحانه وتعالى لينصروه أو ليعينوه أو ليساعده سبحانه وتعالى أو ليحموه، بل الله عز وجل خلقهم لعبادته على مقتضى علمه وحكمته، هو غني مستغن عن عبادته سبحانه وتعالى، والعباد هم المحتاجون لهذه العبادة، لأنهم إذا عبدوا الله عز وجل أوصلتهم هذه العبادة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وربطتهم بربهم عز وجل. فالعبادة، العبادة صلة بين العبد وربه، فتقرب العبد إلى الله عز وجل يحصل له الفائدة والثمرة للمخلوق، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعاتنا كلها التي أخلصنا فيها واتبعنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضره معصيتنا ولو اجتمع الخلق كلهم على ذلك. فالعبادة هذه لحاجتنا نحن إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الله سبحانه وتعالى فهو الغني. قال الله عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا الحكمة من خلق هذا الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الذي خلق الإنس والجن وجميع المخلوقات، وهو الذي تكفل بأن يرزقها وأن يمدها بأسباب الحياة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الله عز وجل: والله الغني وأنتم معاشر المكلفين، معاشر الخلق، والله الغني وأنتم الفقراء. فلو استحضر الإنسان ذلك وأنه مفتقر إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل طرفة عين لذل وخضع، ولعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة بعد أن يعلم ما يحبه الله سبحانه وتعالى مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وهو يطعم سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم، كيف تأمرون بهذا؟ كيف تنادون بهذا؟ أن يعبد من لا يخلق، من لا يطعم، من لا يحيي، من لا يميت. هذا صفة عجز وصفة نقص، لا يستحق العبادة مع الله عز وجل. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث، وهذا إنما هو للتقريب. فما عساه أن يأخذ هذا المخيط، هذه المسلة، هذه الإبرة، ما عساها أن تأخذ من المحيط ومن البحر إذا غمست فيه وأخرجت. إنما هذا للتمثيل والتوضيح، لا لأن الله عز وجل ينقص ما عنده. الله سبحانه وتعالى لا ينقص ما عنده شيء، لا ينقص مما عنده شيء، فإنه سبحانه وتعالى قد أنفق على الخلق منذ أن خلقهم ويده سحاء الليل والنهار ولم يقض من ذلك ما في يده سبحانه وتعالى شيء. فقال، قال المؤلف عليه رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق العباد بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة ولا أن ينقص شيء مما عنده سبحانه وتعالى. قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فالله عز وجل خلق الموت والحياة. قال الله تعالى: الذي تبارك الذي بيده الموت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت مخلوق، الموت أمر موجود مخلوق خلقه الله عز وجل. فيميت الله سبحانه وتعالى الأحياء إذا كملت آجالهم، لأنهم لم يخلقوا للقرار في هذه الدنيا. ثم يوم القيامة يميت الله سبحانه وتعالى الموت على رؤوس الأشهاد، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالموت، أي يصور ويجعل على هيئة، على هيئة محسوسة، يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. والأملح هو الذي اختلط بياض شعره مع سواده، على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، أحياهم ثم أماتهم ثم يبعثهم، ثم يميت الموتى سبحانه وتعالى، فيتصرف سبحانه وتعالى في كونه ومخلوقاته كيف شاء، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا يخاف أحدا ولا يخاف اعتراضا. قال: مميت بلا مخاف، بل يفعل سبحانه وتعالى ما يريد، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيبعثهم الله عز وجل إذا شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وكما أنه أحياهم وخلقهم وأوجدهم من العدم، فإن الله سبحانه وتعالى يبعثهم ويعيدهم متى ما شاء، كما أنه أوجدهم ولم يكونوا موجودين من قبل، أوجدهم من العدم بلا تعب ولا مشقة، فكذلك إعادتهم أهون عليه سبحانه وتعالى. والجميع هين على الله سبحانه وتعالى، ابتداء خلقهم وإعادة خلقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لا لأن الإعادة أهون على الله عز وجل بمعنى أن ابتداء الخلق أصعب، لا، كل ذلك هين على الله عز وجل. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم، أي جميعا الأولون والآخرون والإنس والجن والكل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة. وخلق نفس واحدة على الله سهل وهين، فكذلك خلق جميع المخلوقات. وهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى، أنه يميت الخلق ويفنيهم حتى يتلاشوا ويصيروا ترابا ورفاة، حتى يقول الجاهل لا يمكن أن يعودوا قد صاروا ترابا، ولكن الله عز وجل يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد، وليس عليه في ذلك مشقة. هكذا يؤمن أهل الإسلام، وهكذا يؤمن أهل السنة الاعتقاد الصحيح. أما أهل الشرك، أهل الشرك فإنهم والعياذ بالله قد أنكروا البعث استبعادا منهم لذلك، ويعني تمثيلا للخالق وتعجيزا له، ومثلوه بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل حاكيا عن ذلك المجادل، قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالذي خلقها أولا من العدم بعد أن لم تكن موجودة قادر سبحانه وتعالى على أن يعيدها وعلى أن يركبها وعلى أن ينشئها كما أنشأها أول مرة، كما قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وانظر إلى هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لأهل الإنكار للبعث، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا، أي الله عز وجل المتكلم المعظم لنفسه، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. وهذا مثال تمثيل لحال الناس الموتى كيف سيحييهم الله عز وجل، كهذه الأرض وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فالله عز وجل يعيد الخلق وينشئهم كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فينفخ في الصور، ينفخ ملك الصور في الصور فتجتمع هذه العظام المتفرقة واللحوم الممزقة وهذه الشعور المبعثرة وهذا الجسم الذي قد تحلل في التراب وفني ولم يبق منه إلا عجب الذنب، فيعيدها الله سبحانه وتعالى كما كان. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم، أي بعد موتهم بعد فنائهم، فإذا هم قيام ينظرون. وهذه نفخة البعث ثم نفخة الصعق والموت ثم نفخة البعث بعد ذلك. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سيأتي معنا بإذن الله تكملة بقية هذه الرسالة والمعتقد، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا على طاعته